كلكم يعرف عتبة أيها الأحبة الكرام. أبا الوليد اقترب عنده قومه قال يا أبا الوليد محمد فرق بين الابن وأبيه، محمد فرق بين الوالدة وولدها، محمد فرق القوم وفرق القبيلة، يا أبا الوليد ألا تذهب إليه ونتفق على كلمة نقول كلنا مجنون، أو نقول كلنا ساحر، أو نقول كلنا كاهن، نتفق على كلمة واحدة حتى إذا أتى الحجيج نقول كلنا هذا ساحر أو هذا كذاب أو هذا كاهن أو هذا فيتهمونه اتهاما تجتمع الألسن كلها على ذلك الوصف. انطلق إليه أبو الوليد، فلما اقترب عنده فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه قد تربع وعلى وجهه أيها الأحبة الكرام ولحيته الشيب وعلى صدغيه رجل قد تجاوز 50. أول ما كلم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يا أبا القاسم، ما قال يا أبا إبراهيم، قال هكذا اسمه، قال يا محمد. بالله عليك تخيل إن كنت أنت معلما وطالبا من طلابك التفت إليك ولا يكنيك ولا يلقبك بلقبك ولا يقدرك حق التقدير، يسميك هكذا يا سعد يا علي يا فيصل، ألا تجد أنها تحز في نفسك؟ تقول بلى، محمد ما كان معلما فقط بل كان نبيا وقد تجاوز 50 ويقول له يا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم سكت لأن الذي أدبه هو القرآن. تقول عائشة واصفة النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي، الرسول صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي بين الناس. يقول فإذا به يقول يا محمد قد فرقت بين الابن وأبيه، يا محمد قد فرقت بين الوالدة وولدها، يا محمد قد فعلت كيت وكيت وكيت، يا محمد إن كنت تفعل هذه الأفاعيل تريد أن ترتقي عند قومك، تريد أن تكون ملك أو رئيس، اختصرنا لك الطريق فسودناك، جعلناك سيد علينا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما اتهمه هذا الاتهام أنه يخطط على الأمارة في مكة المكرمة سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه عرضا لكن فيه قلة أدب، قال يا محمد وإن كنت تفعل هذه الأفاعيل تريد أن تلفت عيون غواني قريش إليك، تدرون من الغانية؟ النساء أيها الأحبة الكرام، أي جميلات قريش. قال إن كنت تفعل هذه الأفاعيل تريد أن تلفت أنظار النساء، يا محمد إن كنت تحب الحريم تحب النساء اختصرنا لك الطريق فزوجناك أجمل النساء. بالله عليك تخيل وأنت معلما في مدرستك أو في أي مكان يلتفت إليك طالبا من طلابك ثم يقول هذه الكلمة. أيها الأحبة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معلما فقط بل كان نبيا ويقول له هذا الكلام، ما قطعه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذي رباه هو القرآن. فإذا به يلتفت إلى الحبيب المحبوب الصادق المصدوق قال يا محمد وإن كنت تفعل هذه الأفاعيل في عقلك جنونا، يعني في عقلك خلل في عقلك نقص، اختصرنا لك الطريق فأتينا بأطب العرب فعالجناك. أول شيء اتهم بالأمارة، ثم اتهمه يا جماعة بالنساء، ثم اتهم عقله. انظر هذه الكلمات كيف لو كانت علي وعليك ربما جرحت فؤادك ولم تستطع أن تمسك أعصابك. النبي صلى الله عليه وسلم رفع بصره إليه، فلما رفع بصره إليه قال يا ماذا؟ قال أي كلمة؟ سبه شتمه، قال يا أبا الوليد. تخيل واحد يخطأ عليك يقول لك يا أبو محمد يا أبو فيصل يا أبو سعد، يكنيك بأجمل الأسماء، يا أبا الوليد هل فرغت؟ يقول عشان ما أقاطعك فرغت، انتهيت خلصت لي في قلبك كله؟ قال نعم. قال إذن اسمع مني، فأرسل عليه الصواعق والفوارق ثم قال اسمع مني يا أبا الوليد حميد ثم بدأ يسرد آية تلو آية حتى وصل إلى تلك النهاية، قصة عاد وثمود وعذابهم، فإذا به قد فغرف وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع قصة عاد وثمود قفز على فم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد أسألك بالله والرحم إلا أن سكت، أرجوك يا محمد أسكت، أسألك بالله والرحم إلا أن سكت. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقام من مكانه واتجه إلى قومه، إلى من أرسلوه، نظر بعضهم إلى بعض، قالوا: والله لقد أتاكم بغير الوجه الذي خرج به، الآن أتاكم بوجه جديد، لأن الذي غيره هو القرآن. الشيء بشيء يذكر. ابن القيم يقول: أيها الأكارم، القلوب ثلاثة: قلب يلين بالقرآن والمواعظ، القلب الثاني قال قلب يلين بالوقائع والحوادث، تأتي مصيبة، حادث، يموت أحد أقاربه فيتوب إلى الله عز وجل. قال: أما القلب الثالث فقلب قاس قاس قاس لا يلينه إلا نار جهنم. أعاذنا الله وإياكم من هذا القلب، قولوا آمين. اقترب عنده أيها الأكارم، فلما نظروا إلى أبا الوليد قالوا: يا أبا الوليد، ها ماذا نقول؟ ساحر ولا كاهن ولا مجنون ولا كذاب؟ ماذا نقول يا أبا الوليد؟ فالتفت إليهم وكأنه يتذكر تلك الصواعق والفوانق التي أنزلت على قلبه، قال: يا قوم، والله لقد سمعت كلام السحرة. شفت السحرة كلهم؟ أنا سمعت كلامهم. لقد سمعت كلام السحرة، إنه ليس بسحرهم. والله لقد سمعت كلام الكهنة، إنه ليس بهمهمتهم ولا سجعهم. يا قوم، إن فيه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه.